أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تقدم الكلام على أوائل هذا السياق الكريم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وتقدم البيان إلى ما في هذه الآيات الكونية من عظات وعبر ودلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد. وبقي الكلام على بقية تلك الآيات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. تصريف الرياح، تأتي الرياح مجموعة وتأتي ريح مفردة، ويقول العلماء إنها إذا أفردت غالبا تكون للعذاب، وإذا جمعت غالبا تكون للرحمة والخير. وتصريفها في أنها شيء واحد، تأتي تارة بالخير وتأتي تارة بالشر. وإفرادها وجمعها يقولون حينما تكون مفردة كأنها تماسكت واتحدت فكانت قوية، يأتي منها التدمير، تدمر كل شيء بأمر ربها. وإذا ما فرقت أو كانت للرحمة كانت لينة هينة كأنها مفرقة مجزأة. وتصريفها في مهابها، وعلماء الهيئة يقولون أقسامها أربعة: الصبا والدبور والجنوب والشمال، ويعتبرون ذلك بموقع أو مركز الكعبة. فالريح التي تهب متجهة إلى الكعبة تجاه بابها يسمونها الصبا، والتي تهب من خلف الكعبة متجهة إلى الكعبة تسمى الدبور، والتي تأتي من الشمال تسمى شمال، والتي تأتي من اليمين تسمى جنوب، إلى غير ذلك. والتي تأتي بين جهتين تسمى النكباء، أي تنكبت بين الطريقين. وتصريفها بين سبحانه وتعالى أنها تكون بشرى بين يدي رحمته، وأنها تكون تأتي ريحا عقيم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. والريح سخرها الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان، غدوها شهر ورواحها شهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فهي حيثما سخرت، تصريف الرياح يصرفها الله كيف شاء. وإذا نظرنا إلى هذا التصريف بمغايرة المتحد، تجد البحر الواسع فيه السفن متعددة، وتجد سفينة مشرقة والأخرى تقابلها مغربة، وكلا السفينتين تنشر قلعها أو قلاعها، والهواء يسير الجميع. فلو كان اتجاهها شرقا فقط لما سارت المتجهة غربا، ولو كان اتجاهها غربا فقط لما سير التي تتجه إلى شرق. إذن مصرفة. وزيادة على ذلك بأن الله سبحانه يسوق بها السحاب وتحمل السحاب الثقال. وإذا جئنا إلى قدرة المولى في هذا الهواء وهذه الرياح نجد هذا العالم على سعته مليء بالهواء، إلا ما يقال في طبقات انعدام الوزن، وهذه اكتشفت أخيرا، وحاجة العالم إلى حدود وجود الهواء لا غنى لأي كائن عن هذا الهواء الموجود في هذا الفراغ. ويقول بعض العلماء لو أن الأرض خلت من غلافها الهوائي لأنتن كل ما فيها. ونحن نجد أنه لا حياة لإنسان ولا حيوان ولا نبات حتى ولا شعلة نار إلا بالهواء. لو أنك أشعلت أو أوقدت شمعة وجعلتها في وعاء وأقفلت عنها الهواء وانقطع عنها كما قيل الأكسجين أطفئت. ولو أنك حبست إنسانا في زجاجة كبيرة أو فانوس من الزجاج ومنعت عنه الهواء لمات، وكذلك جميع الحيوانات. ويقولون من سعة نعمة الله أو نعمه على خلقه أن كلما كانت الحياة أحوج إليه كان أيسر، وأحوج ما تكون الحياة إلى هذا الهواء للتنفس، وهو يعمل في حياة الإنسان بتنقية الدم، يعطيه أكسجين ويأخذ عنه ثاني أكسيد الكربون عن طريق الخلايا فيما سمى بالرئة. مئات الملايين في السنتيمتر في الرئة تنقي الدم من ثاني أكسيد الكربون القاتل، وتعطي الدم الأكسجين الحيوي. والنبات بالعكس، فالشجر والنار والحيوان والإنسان لا يستغني عن هذا الهواء، ولهذا كان ميسرا. طرت في الهواء أو مشيت في الخلاء أو كنت في فراشك أو كنت في أي مكان يدخل إليك وتبقى حياتك مرتبطة به، وليس له ثمن. ولو كان الهواء يباع ما استطاع الإنسان أن يشتريه، لأن حياته متوقفة عليه ويحتاج إلى مقدار كبير. يليه في الحاجة الماء، فهو أيضا ميسر. قد يستطيع الإنسان أن يستغني عن الماء نهار صيامه وأكثر، لكن الهواء لا يستطيع. يليه الطعام، يحتاج إلى نوع من التحصيل وهو أقل. لو جينا إلى المعادن أجزاء الأرض من نحاس وحديد ورصاص وذهب، نجد ما تشتد إليه الحاجة أكثر وجودا كالحديد، تشح قليلا كالنحاس، تندر كالذهب، بعد ذلك تكون الجواهر والأحجار الكريمة، فهي أندر وأندر لقلة ضروريات الناس إليها. فالمولى سبحانه سخر هذا الهواء وصرفه لحياة الناس ولبقاء الحياة على وجه الأرض، وهي تارة تأتي باردة وتارة تأتي حارة وتارة تأتي عاصفة وتارة تأتي نسيما عليلا. وعلى هذا كان تصريف الرياح. ويذكر القرطبي رحمه الله مدى علم الأولين في العلوم الكونية، فيذكر للرياح وتصريفها مع فصول السنة. يقول يبدأ الأمر بالربيع فيكون الهواء معتدلا والأرض تنبت والطيور أو الحيوانات تتوالد، فإذا جاء الصيف بعد الربيع بحرارته أنضج الثمار وأنبت الحبوب وسواها، فإذا جاء الخريف استحصدت الحبوب وجنيت الثمار، وجاء الشتاء فهمدت الأرض واستراحت وجاءها المطر فشربت، ثم يأتيها الربيع بالدفء فتنبت وتعود الكرة مرة أخرى. وهذا باختلاف حرارة وبرودة واعتدال الهواء. إذن لو تأملنا في هذا المخلوق وهو الهواء الريح الرياح لوجدنا شيء واحد الله سبحانه وتعالى يصرفه في آيات عديدة كيف شاء سبحانه وتعالى. والسحاب، السحاب سمي سحابا من السحب لأنه يسحب ويتبع بعضه بعضا. المسخر، مسخرا بين السماء والأرض، ليس هناك عمد تحمله ولا علائق ترفعه، وهو مع ضخامته جبال فيها من برد يحمل هذه الكميات التي تفوق الإدراك العقلي من الماء، وعلى أي ثقل وعلى أي عمد. إذا جاءت سحابة نرى حجمها فتمطر، فإذا بالأرض تروى والوديان تجري. لو أردنا أن نجمع مياه تسقي مجرد صحراء بآليات لجمع واجتمع العالم كله أن يجري نهرا واحدا أو واديا واحدا ما استطاع. وهذه سحابة تحمل هذا الماء، ومن نعمة الله في تسخير السحاب أيضا تجد الماء ينزل قطرات وإلى ساعات متواصلة. إذن هناك كميات كبيرة ولكنها تنزل بقدر لا يضر من تنزل عليهم، ولو فتحت أبوابها ونزل الماء دفعة واحدة لأهلك ما نزل عليه. ويروي القرطبي عن ابن عباس عن أبي بن كعب أو كعب الأحبار أنه يقول: السحب غرابيل الأمطار، ولو أن الماء نزل دفعة واحدة لأهلك ما نزل عليه. إذن هذا السحب مسخر. وتقدمت الإشارة إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب حيث شاء: اذهبي فامطري فاسقي مزرعة فلان. من أين جاء هذا السحاب وأين مادته؟ نحن ننظر إلى السماء صافية فترة، فإذا هناك سحب كالقطن كالصوف المنفوش، لحظات فإذا هو يتراكم، لحظات فإذا به يبرق، لحظات فإذا به يمطر وينزل منه البرد. من أين جاء هذا كله؟ الماء مصدره من السماء، وجرم السحاب الذي يحمل الماء يقول العلماء: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات من العصر، وهو أن السحب كالسفنجة تتشرب الماء خلالها، تستطيع أن تلمس أو تغمس قطعة من السفنج في الماء غير كثير وتحملها في يدك ولا ينزل منها شيء، فإذا عصرتها نزل كل ما فيها، فتكون السحب كذلك. طيب السفنجة معروف مبدأها، ولكن هذه السحب التي تشربت تلك المياه والتي استوعبتها من أين؟ من جرم السماء، قطعة من السماء وجسنا سحاب، من تربة الأرض؟ ليس كل ذلك، بل ينشئ السحاب الثقال، فهو الذي ينشئها من لا شيء، كما بين في نوع آخر: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. الحور العين في الجنة، فين أصلهم؟ أبوهم وأمهم مين؟ إنما ينشئهن الله سبحانه وتعالى إنشاء من عنده دون ما رجوع إلى أصل ولا إلى سبب، بالقدرة الإلهية. ونبهنا سابقا على نوع جزئية، آية عظيمة نبه عليها الفخر الرازي، وهو الإنشاء بدون سبب. نعلم جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فجر يطلع كذنب السرحان. السرحان هو الذئب، أي ممتدا عموديا في الأفق، وفجر ينتشر كجناحي الطائر، فهذا عمودي وهذا أفقي. ويقول: نحن نعلم بأن الفجر الذي ينتشر كجناحي الطائر إنما نشأ عن مجيء أوائل ضياء الشمس عن بعد، وكلما قربت الشمس منا كلما ازداد هذا الانفجار الضوئي رؤية، حتى إذا ظهر قرص الشمس كان النهار. يقول إن الفجر الأخير ناشئ عن شعاع الشمس، ولكن الفجر الأول وهو عمود من النور من الأرض إلى السماء يأتي قبل الفجر الثاني بمدة ثم يختفي. هل هذا من أثر الليل؟ الليل ظلام والظلام لا يعطي نور. هل هو من أثر الشمس؟ الشمس السماجت، فمن أين جاء؟ أنشأه الله سبحانه وتعالى من لا شيء، من القدرة الإلهية. إذا نحن نشاهد إنشاءات من لا شيء، وهناك أشياء أخرى ينشئها الله من لا شيء، ولكن قد تكون من تحويل وتحوير شيئا متقدم، لكن يختلف عنه كل الاختلاف. الإنسان من تراب، الإنسان من نطفة، ثم تحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى جسم متكامل بعظم مكسوا لحما، ثم يأتي إنسانا كاملا. فيه مبدأ، وسبق ذكرت للإخوان هناك في الأشياء يجعلها الله أمامنا آيات لتحويل المادة أو العنصر أو الماهية إلى شيء آخر مغاير له بالقدرة الإلهية. نذكر نحن صغار وفي المدارس الابتدائية يعلمون تربية دود الحرير، دودة صغيرة تبدأ كأنها شعرة، تراها بالعين المجردة كأنها قطعة من شعرة صغيرة تعلق على ورقة التوت، وبعد يومين أو ثلاثة فإذا هي تكبر وتفسخ إلى لون بياض، ثم تزال تنمو حتى تصير كقطعة الطباشير في المدرسة، طولها 3 أو 5 سنتي وتأكل ورق التوت. بعد فترة حينما يتم نضجها وتبدأ إفراز الحرير، تبدأ فتفرز حريرا على نفسها وتكسو نفسها وتصبح داخل الشرنقة كحجم بيضة الحمامة. أين ذهبت الدودة؟ أصبحت من داخل وغلفت نفسها بهذا الغلاف الحريري، لا تنفذ إليه الماء ولا ينفذ إليه الهواء ولا تستطيع بسكين أن تقطعه، قوي جدا. تحمل وتوضع، ففي فترة معينة كنا نعرفها، نضعها في علب الحلوى زمان، فإذا بهذه الشرنق قد فتحت بابا لها من طرف الكرة على شكل بيضاوي سمام، وإذا يخرج من هذا الجمجم ومن هذه القبة فراشة بجناحين. نحن شفنا من داخله دودة، والآن تخرج فراشة بأجنحة. من أين جاءت هذه الفراشة بأجنحتها؟ نحن نتأكد أنه ليس داخل هذا البناء إلا الدودة. تحولت، وبأي حال حولت نفسها؟ لا والله، القدرة الإلهية التي تحول النطفة إلى علقة إلى مضغة خلقا من بعد خلق. إذن القدرة الإلهية. فهذا العالم كذلك، الله سبحانه وتعالى ينشئ السحاب من لا شيء. فذكر سبحانه وتعالى تصريف الرياح، وذكر السحاب المسخر بين السماء في أي شيء مسخر؟ مسخر يساق وتزجي سحابا، تنشئ السحاب الثقال فسقناه إلى بلد ميت. السحاب لا يسير نفسه، والسحاب ليس له اختيار، بل الله سبحانه وتعالى جعله مسخرا بين السماء والأرض. من التسخير أن يكون هذا الجرم العظيم يحمل هذه الملايين من الأطنان من الماء، وعلى القدرة الإلهية. ونحن نجد نظيره على أسرى، والطير فوقهم صافات ما يقبض ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن. فهذا الطائر تراه صاف جناحه ما هو بحرك صافه، من الذي شايله ماسكه؟ الله سبحانه وتعالى. فكذلك يمسك السماء، وكذلك يمسك ليش السحاب، وكما يمسك السفن على سطح الماء، الماء تحتها والهواء فوقها، كذلك يمسك ليش السحاب مسخر، اي معلق مسخر بين السماء والارض، لا هو معلق في السماء ولا هو راس على الارض. ومن تسخيره ايضا ان يسوقه الله سبحانه وتعالى حيثما شاء، تارة يسوق السحاب فتمطر، وسارة يسوق الصواعق فيهلك. هذا من تسخير المولى سبحانه وتعالى للسحاب وتصريفه سبحانه ليش للرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم، السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات، هذه المذكورة 8 أو 9 أو 10 على سبيل الإجمال أو التفصيل، خلق السماوات والأرض، ولا نجيب الأرض لحالها أيضا لأنها آية مستقلة، وهذا إيه؟ واختلاف الليل والنهار، يعدوها واحدة، الليل آية والنهار آية، والفلك التي تجري في البحر، الفلك بذاتها آية في رسوها على الماء وسيرها حيثما أراد الله، والبحر بنفسه آية. وهنا يقف علماء التفسير أيضا على أحكام مترتبة على ركوب البحر ينبه عليها القرطبي ربما يرجع إليه الطالب، لأن هناك بعض الآثار وبعض العلماء كمالك يكره ركوب البحر، فيقول هذه فلك مسخرة تجري في البحر امتنانا من الله، لو كان مكروها ركوب البحر ما كان موضع امتنان. ولكن يجيب العلماء على أن مالك يكره ركوب البحر للحريم في حاية الهيجان، في حاية حالات الإيش الخوف، أو أن السفن الحجازية غير السفن البصرية والكوفية، أو أن النسوة والرجال يختلطون لصغارها، أشياء عديدة. وأم حرام لما ركبت أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقال إن أقواما من أمتي على كذا يركبون البحر، قالت اجعلني ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت من الأوائل، إلى غير ذلك. فوجود ركوب البحر، والذين سألوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. فيتفقون على أنه لا يجوز ركوب البحر عند مخافة الأخطار لصغر السفينة أو لاضطراب البحر وهيجان أمواجه، ويجيزون ذلك لأنها تجري بما ينفع الناس، وهذا امتنان من الله عليه. ثم يأتي بعد ذلك تصريف الرياح، تسخير السحاب، كل ذلك من آيات الله، إن في ذلك لآيات لقوم إيش من هم هؤلاء الذين يعقلون. خذ آل عمران آية 90 عندك 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. أولي الألباب، فأولو الألباب هم الذين يعقلون، وتكون الآيات بين أيديهم للعظة والعبرة. ثم بيّن سبحانه لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر يهديهم إلى معرفة الله، هذا التفكر يهديهم إلى توحيد الله، وتكون النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، لحكمة، لعظة، بيان القدرة، فقنا عذابا، يعني آمنا بك واحدا قادرا، وآمنا بما وعدت وتوعدت، وعدت بالجنة للمؤمن وبالنار وتوعدت بالنار للكافر وقنا عذاب النار. إذن الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في مخلوقاته هم أولئك هم أولو الألباب الذين يتفكرون وتكون لهم خلق السماوات والأرض والفلك والريح والسحاب آيات لهم. يأتينا موقف آخر يا إخوان ويفسح ويفسر أكثر معنى كون خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك والريح والسحاب آية. كيف كانت آية؟ وكما يقولون أو تقدم بأن الفاتحة أم الكتاب لأنها فيها مجمل خواص التشريع، والقرآن كله بعدها مفسر لها. نجد في أوائل سورة الرعد، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هناك إن في خلق السماوات آية، الأرض خليه، هنا يبين الآية في السماوات إيش؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. عايزين آية أكبر من هذه؟ هذا الجرم العظيم الثقيل الكبير الذي لا يحيط العقل بكنهه رفعه بغير عمد ترونها. يبقى فيه آية ولا لا؟ يفصل معنى كون خلق السماء آية. نعم. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، وكل مسلم يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لله ما أثبت الله لنفسه على ما شاء الله، كما جاء عن مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عن الكيف، فهم استوون على عرشه كيف شاء. وجاء الحديث بأن السماء الدنيا على الأرض مثل القبة، والسماء الثانية على الأولى مثل القبة، والكرسي وراء ذلك والعرش فوق ذلك، ولا يعلم كنه العرش إلا الله. فلا يخطر في بالك كيف استوى، لا، استوى كما قال تعالى، ولا نؤول نقول استولى، ولا نقول كيف إذا استولى وكيف إذا استوى كيف يعلم ما في، لا، وهو الذي في السماء وفي السماء إله وفي الأرض إله يعلم، أي كل أحوال الخلائق لا تخفى عليه. وهذه قضية في العقيدة معروفة عند السلف لا نحتاج إلى كثرة الكلام فيها. ولكن تأمل جميع آيات الاستواء على العرش، لعلها حوالي 7 مواطن، تجد كل ذكر استواء على العرش يتقدمه آية القدرة. وهنا رفع السماء ايش؟ بغير عمد ترونه. هل تستطيع ان تتصور كنه رفع السماوات 7 بغير عمد نراها؟ لا. فاذا كان هذا في المخلوق، كيف تتطمع او تطمع ان تعرف كيفية ذلك في الخالق سبحانه؟ لا، قدرة الله فوق كل شيء. نعم. وسخر الشمس والقمر. ومن آياته خلق السماوات والارض وايش؟ واختلاف اختلاف الليل والنهار ناشئ عن ايه؟ وسخر الشمس والقمر. تسخيره للشمس والقمر شروقا وغروبا، طيلة وقصرا، وهذا كل الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. واشرنا بان علماء الهيئة يقولون لو اختل هذا النظام نصف ثانية في اليوم لاصطدمت الافلاك واضطرب العالم وهلك الكون. فهو بدقة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. سخر الشمس والقمر، ليش؟ لحياتنا. لا ينبت نبات إلا بالشمس، ولا يعيش إنسان إلا بالشمس. فالشمس تنبت النبات بدفء الأرض، والشمس أيضا تدفئ الإنسان وتصحح جسمه، وهي التي تنضج الثمار وتنضج الحبوب في الزروع، وكل ذلك ناشئ عن الشمس. حتى إن بعض الأمراض كما يسمى كساح الأطفال يعالج بأشعة الشمس. إذن سخر الشمس لخدمة الإنسان، وسخر الشمس مع القمر لحياة الإنسان، وجعل القمر ضياء، وجعل الشمس نورا، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذلك ليخفف عنه ظلمة الليل. وآيات كونية لا يقدر قدرها إلا الله. يقول الفخر الرازي: انظر إلى قدرة الله في تسخير الشمس على أي شيء. كم حجم الشمس يا جماعة؟ احنا بنشوفها قرصها قطره حوالي 30 سنت. لكن اقرب لك نظري، كم طول الطائرة على في ارض المطار؟ تراها كم طولها؟ كم متر؟ 20 30 50 50 متر. اذا ارتفعت الى 300 قدم، يعني 100 متر، كم تكون في نظرك؟ 1 متر. فبعد 100 متر تنقص الى 1/10. فكيف اذا ذهبت 1000 كيلو، 1000 ميل، 100 ميل، 1,000,000 ميل، والشمس تبعد عن الارض ملايين الاميال، ومع هذا البعد نراها بهذا الحجم؟ فاذا اقتربت نصف المسافة كم تكون؟ تغطي العالم. ولذا يقولون ان جرم الشمس يفوق جرم الارض 160 مرة. الارض كم قراتها، بحارها، جبالها، وهذه الشمس التي تراها مثل قرص العيش وتتحرك من الشرق الى الافق الى الغرب، حجمها يفوق الارض بكاملها 160 مرة. يبقى كم حجمها هذا؟ وش اللي شايلها؟ وش اللي مسيرها؟ ثم ها هي منذ ان اوجدها الله ترسل الدفء للعالم وترسل الحرارة للعالم، كل بحسبه. هذه الطاقة الحرارية من اين؟ وما الذي يمدها؟ لو كان عندك مخزون ملايين الكيلوات من مادة مشتعلة او طاقة حرارية، واخذت منها كل يوم درهما واحدا لنفدت. ما الذي يمكن ان ادم ابن الحرم، كم من كيلوات او كيلوات تنتجها المكائن لاضاءة هذا؟ وعلى اي مستوى؟ دون مستوى القمر. مستوى القمر، هل هذه الاضاءة لو تكاثفت وتزايدت عشرات المرات تعادل ضوء الشمس؟ لا. كم يصرف فيها بس لمبنى واحد؟ كم ينفق في مبنى في اضاءة مدينة؟ كم ينفق في إضاءة قرية؟ كم ينفق في إضاءة ايش اقول لي؟ هذه الطاقة التي تمدها الشمس للعالم في النهار، اين مردودها؟ بماذا يمدها؟ القدرة الإلهية. وكما يقولون انما تشع اشعاعا ذاتية، اي ليس لها امداد من خارجها، وقدرة الله فوق ذلك. فسخر الشمس بما فيها من طاقة، وبما لها من حركة، وبما لها من إشعاع، وبما لها من فوائد. وأيضا كم في السماء من شموس لم ندركها، وكم هناك من كواكب سيارة، وكم وكم. فسخر الشمس والقمر نص لأنها أعظم الأفلاك أو الكواكب، وهناك الشيء الذي لا ندركه بالملايين او ملايين الملايين الى غير ذلك. وابعادها، انتم تعلمون المراكب الفضائية، المركبة التي وجهت الى المريخ، هي وصلت ولا لسه؟ كم سنة؟ ويقيسون المسافة بالسنوات الضوئية. اذا هذا عالم العقل لا يمكن ان يدركه. فالمولى سبحانه يخاطبنا بما يمكن أن نتصور موجوداته القريبة منا، وسخر الشمس والقمر. يقولون لو أن سمك الشمس دنا من الأرض ميلا واحدا لأحرقت، ولو ارتفعت عنه ميلا واحدا لتجمد. وأول ما جاءت مركبة إلى القمر وقالوا فيه حياة ليس فيه حياة، أعلن رئيس أمريكي سابق قال مستحيل أن تكون حياة على أرض القمر. لماذا؟ قال لأن درجة الحرارة نهارا فوق 2000 درجة فرنهيت، وهذه 2000 درجة من يعيش في الحرارة هذه، وليلا 2000 درجة تحت الصفر، ومن يقدر يعيش في هذه البرودة ولا هذه الحرارة؟ إذن وسخر الشمس والقمر، نعم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل يجري، مرة ثانية، كل، التنوين عوضا عن كلمة، كل واحد منهما يجري. نحط تحت خط ولا نمشي؟ الشمس تجري ولا ثابتة؟ تجري. لعل الإخوة يسمحون لنا بكلمة بسيطة. علماء الجغرافيا يختلفون في مركز العالم هل هو الأرض أم الشمس، بمعنى أن بقية الكائنات تدور حول مركزها مثل عود الرحى تدور حوله. فالآن يقولون إن مركز العالم هو الشمس والأرض تدور حولها، ومن هنا يأتي اختلاف الليل والنهار والفصول. وقالوا للأرض دورتان، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. ولكن علماء الفلك قبل الميلاد 400 سنة كان المعهد الفلكي بالإسكندرية يقول إن مركز العالم هو الأرض، وأن الشمس هي التي تدور حوله، وبدورة الشمس حول الأرض تكون الفصول، لأن الأرض كروية الشكل على شكل مائل، وليست دائرة بكاملة كالكرة بل مثل البيضة ومنحرفة قليلا، فيحصل هناك الفصول بطول الليل أو النهار. ثم الليل والنهار عن غياب الشمس عن الجرم الذي تغيب عنه أو تحجبه. ويوجد منذ حوالي 200 سنة وجد ناشئة أوروبية تنادي بعودة الدعوة الأولى بأن الأرض هي مركز العالم. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى سير هذا العالم ونص عندنا في كتاب الله بأن الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وعلماء الهيئة الآن أيضا يقولون الشمس تجري ولكن ليست دورة كاملة، ولها منازل، 300 منزلة في السنة، وكل يوم له منزلة. وأظن الإخوة الباكستانيين عندهم هناك محل اسمه شيش محل، الملك جعل نوافذ في هذا البيت أو في هذا القصر بعدد منازل الشمس، كل يوم تشرق الشمس من طاقة أو نافذة معينة. إذن لها منازل ولها حركة، ولكن أجل مسمى، هذا ما المراد به؟ يقولون الأجل المسمى اليوم والليلة، وابن عباس يقول إلى يوم القيامة، والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لا مستقر لها، يعني حركة دائمة لا تغيب عن الكون. والآن مع هذه المخترعات الحديثة نجد بأن الشمس لا تغيب عن الكون، لأن إذا طرت بطائرة سريعة من الشرق إلى الغرب يطول معك النهار ضعف ما كان عليه لو كنت في بلدك، لأنك تتابع الشمس في مسيرتها. ولو عكست الطيران من الغرب إلى الشرق لقصر عليك النهار نصف مدته لو كنت باقيا في مكانك. وهذه ناحية نتركها لأصحابها، ولكننا كمسلمين نقرأ كتاب الله نعتقد بأن الشمس والقمر كل يجري في فلك أو في فلكه، كل يسبح في فلكه. نعم. يدبر الأمر يفصل الآيات. يدبر الأمر، هذه العوالم كلها من الذي يدبرها؟ الله. السماوات بأفلاكها بملائكها بجنتها بنارها بحورها بكل ما فيها يدبرها الله. والأرض ببحارها وجبالها ووهادها ووحوشها وأناسيها وحشراتها وأفاعيها وكل ما فيها يدبره الله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تخرج من ثمرات من أكمامها ما في شجرة تحمل ثمرة ولا في حركة ذرة تتحرك ولا نملة تخطو خطوة ولا أنثى في العالم في البحار في الطيور في الحيوان في الأناس تضع إلا بعلم الله سبحانه. يدبر الأمر. نعم. يفصل الآيات. ما جعلت الآيات مجملة جملة واحدة خد انت فتش، لا، فصلها لك وبين، وهذا هو التفصيل وسيأتي زيادة تفصيل. هناك في خلق السماوات آية مجملة فصلها لك هنا. نعم. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ما قالش تؤمنون، توقنون. حتى المؤمن يزداد يقينا إذا تدبر في تفصيل الله في الآيات. نعم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. هذا التفصيل، إن في خلق السماوات والأرض لآيات. إيش الآية؟ مد الأرض. مدها فين راحت؟ ما جعلها مخفيضة، لا، جعلها فسيحة جدا ومترخاش مضطربة. جعل عليها الجبال رواسي والجبال أوتادا حتى لا تميد بكم. هذا تفصيل الآيات. نعم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين. لاحظ، مد الأرض بسطها وإن كانت كرة في الشكل، ولكنه هيأها للزرع وللنوم وللسفر وإيش وأخرج إيش وجعل فيها رواسي وأنهارا. جعل فيها رواسي وهي الجبال. نعم. وأنهارا. شوف، جبال مرتفعة وأنهار منخفضة، هذا مقابل لهذا. والعجيب، هذه الأنهار لها مجرى ولها شواطئ ومحدودة، ولكن البحار بإجماع العقلاء بأن الأرض متكورة، لأنه أكمل الأشكال، ليست مربعة ولا مثلثة. والعقل يقول نعم، لو قدرنا الأرض على شبه اللوح مربعة، لو أن إنسانا جاء على هذا المسطح إلى آخره فين حيروح؟ في الهاوية. لكن لو جعلناها كرة مهما سار فهو يواصل سيره. انتهينا من هذا. كيف تستقر البحار مع الأرض المتكورة؟ لماذا البحار التي أعلى لم تتدفق على التي أسفل؟ القدرة. يقول لك الجاذبية، ما الجاذبية؟ والله أصناف من تربة الأرض الواحدة، ما يمكن. من جريان ماء النهر الواحد، لا، يسقى بماء واحد أيضا ينبت في أرض واحدة متجاورة. من فين جاءت هذه المغايرة؟ أعقل الناس وأعرفهم بذلك الفلاح. روح لبايع البذور وقل له اعطيني بزر بطنجان اسود، واعطيني بزر طماطم احمر، واعطيني بزر فلفل اخضر، هيعطيك بزر متشابه، انا وانت لا نفرق بينه. لكن الفلاح يعرف، لانه متقارب في الحجم والاستدارة والرقة والخفة. وضربت لك مثلا بهذا لهذا الغرض بالذات، ما قلتك حبة بر ولا حبة ذرة ولا حبة فول، لانها مختلفة بحجمها وبجسمها. لكن هذه الانواع الثلاثة بالذات، روح حطها كده في زهرية، حطها في حوض واحد متر في متر، واسقيها بنهر واحد بدلو واحد، ستنبت كلها نبات اخضر في الاول، ثم تطلع الشجرة خضراء ايضا. فاذا الثمرة من الغصن الاخضر باوراقه الخضراء، هذه باذنجان سوداء، وهذه طماطم حمراء، وهذه فلفلة خضراء، من أين جاءت تلك الألوان؟ التربة ليس فيها ذلك، الغصن الذي أنبتها ليس فيه ذلك. ثم ارجع مرة أخرى تجد الباذنجان مليئة بالشحم داخلها أبيض وليس فيها قطرة ماء. تجد الطماطمة تجدها مليئة بالماء الأحمر. تجد الفلفلة مجوفة ليس فيها ولا شيء إلا بذرها. اللي جوف هذا وخلاها فاضية، واللي مل هذا وخلاها مليئة بشحمها، واللي أعمر هذا بالماء يجري فيها، من أين؟ تأتي إلى الفلفل الصغيرة هذيك الشطة الحراقة، ما تستطيع أن تحطها على لسانك إلا هواة الشطة من بعض الإخوان معروفين. خذ ورق الشجرة وكله وامضغه ليس فيه حرارة. خذ غصنها ليس فيه حرارة. خذ من تراب الأرض التي أنبتتها ليس فيه حرارة. من أين جاءت هذه الحريفة في هذا القرن الصغير؟ من أين؟ سبحان الله. ونخل متجاور، صنوان وغير صنوان. الصنو ما كان الأصل واحدا والفرع مختلف. ألا ترى أن عم الرجل صنو أبيه، يعني أخيه، نخلتين في أصل واحد، تطلع هذه شرقا وهذه غربا، هذه ثمرتها حمراء وهذه ثمرتها صفراء، وقد تكونان حمراوين ولكن الطعم مختلف. تعال للنخلة، نواة خشبة حطها في الأرض، طلعت أنبتت، فإذا ساق خشب جذع طويل، وإذا في أعلى هذا الساق على بعد 6 متر عسل يتقاطر من الرطبة. من أين يا إخوان؟ هل جذع النخلة فيه عسل؟ ما الذي أوصل الرطوبة والماء إلى رأس النخلة؟ هناك مطور؟ هناك آلة رافعة؟ لا والله، جذور الأرض النخلة في الأرض في التربة ليس فيها حلق، بل يمكن تكون مرة، والماء يسري في جذع النخلة أبيض يميل إلى لون اللبن، فإذا جاء إلى رأس النخلة تحول، وإذا يطلع كحبة اللؤلؤ بيضاء ثم الزمرد خضراء ثم يتموه حم أحمر أو أصفر يقوتة أو ذهبا، ثم بعد ذلك تنطوي داخلها تلك النواة الخشبية تعجز أن تقدمها بأسنانك، وإذا هي ملحات بهذه الرطبة، وإذا بالعسل يجري داخل تلك الرطبة. خذوا مسيرة النخلة من جذورها إلى جريدها، أي منطقة فيها هذا العسل؟ لا والله. إذن وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل وزروع وثمار، كلها تسقى بماء واحد، والله سبحانه هو الذي يفضل بعض بينها في الإيش؟ في الأكل. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أعتقد يا إخوان أن هذه الآية في الأعراف والآية في آل عمران فعلا فصلت لنا مجمل الآية في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. ونعيد كلمة ابن رشد الحفيد الفيلسوف، يقول إن الله سبحانه ما جعل دلالة قدرته ودلالة وجوده للعقل والمنطق والفلسفة، لأن هذا من خصائص العقلاء والفلاسفة، ولكن جعل ذلك آيات كونية يتفق فيها العالم والجاهل، فهي آيات لقوم يتفكرون، آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يوقنون، وهذا كله من خصائص البشر، فسبحانه جلت قدرته، نسأله تعالى اليقين وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب، وقال للرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ليصل إلى الصفوف الأول، قال اجلس فقد آنيت وآذيت. اسلوب نبوي كريم، بلاغة. آنيت يعني تأنيت في المجيء وتأخرت، وآذيت بتخطي رقاب الناس، فلا ينبغي لإنسان أن تخطى الرقاب ولكن يجلس حيث انتهى به المكان، فإذا أقيمت الصلاة يستطيع أن يتقدم والناس قيام فلا يؤذي أحدا. نعم. يقول السائل: ما أصل اللغة العربية ومن أول من تكلم بها؟ احنا قلنا احنا خلينا مع العجائز وآيات القدرة الإلهية، أمور كونية عقلها الجميع. هذا سؤال فلسفي. أصل اللغة العربية كم بقى يا شيخ علي؟ دقيقتين بس يا اخوان. هذا الباب تعبت فيه كثيرا، والناس فيه على قسمين: قسم تقليدي يقلد الأوروبيين في نشأة العلوم، وقسم سلفي يتبع الوحي وسلف الأمة. فالتقليديون يقولون بأن اللغات نشأت اجتهادية، وأن الإنسان كان في الكهف وكان في الغار وأخذ يحاكي الأصوات حوله، حفيف الشجر، خرير الماء، ثم تطور حتى وصل إلى لغة، يعني كان أعجمي لا يفهم شيء. والمذهب الثاني يقول إن اللغات دلالات الألفاظ ذاتية، يعني اللفظ يدل بذاته وجرسه على معناه، كما يوجد في اللغة العربية أسماء الأصوات جمقمق ودق وكذا إلى آخر، زقزقة العصافير، صلصلة الجرس. والمذهب الصحيح الذي عليه سلف الأمة أن أصل اللغة توقيفية من الله تعالى بنص القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. وهنا يأتي سؤال وإشكال: إذا كانت توقيفية فهل الله علم آدم كل اللغات الموجودة الآن، أو علمه لغة واحدة، وكيف جاءت تلك اللغات؟ والجواب أنه علمه لغة واحدة. لا تقول لي إيش هي، لكن أقول لك بأن الآخرة لغة أهل الجنة اللغة العربية. ماذا تعلم آدم؟ سريانية، عبرية، عربية، ما لي شغل. علمه لغة واحدة. وكيف وجدت تلك اللغات الموجودة في العالم كما يقولون تفوق 200 لغة رسمية؟ يقول ابن خلدون وغيره: إن أصوات الناس وأسماعهم تتأثر بالبيئة بردا وصيفا. وانت تجرب هذا في نفسك، تبغى تنطق في الكلمة وانت في شدة البرد غير، تسمعها في شدة البرد غير، وهكذا. حتى المذياع في الصيف متخلخل لتخلخل الهواء، وفي الشتاء صافي قوي لكثافة الهواء والبرق والإيش والأثير كما يقولون. فبعد المسافة وتغاير الأجواء يجعل الألسنة تحرف الكلمة شيئا فشيئا، فتنشأ اللهجة في اللغة، واللهجة تبعد عن مركزها فتستقل بذاتها. ونحن نجد اللهجات في اللغة العربية، وكما مثلنا لكم سابقا، لو جاء رجل من الصحراء الغربية، وجاء رجل من صحراء الشرقية، وجاء رجل من نجد، ورجل من الصعيد، ورجل من ومن، وتكلم كل بلهجته لا يفهمون، ولكن اللغة العربية لغة القرآن تحفظ اللهجات وتردها إلى أصلها. إذن أصلها توقيفي من الله، والسلام عليكم.